يكون القضية سهلة وما فيهاش اعتبارات مختلفة وما فيهاش تعارض بين الاعتبارات، تلقى شحال هذه يفشلوا فيها الخلاف، قالوا التحقيق وأنه من العالم الجنس لأنه كذا وكذا وكذا، لكن لما كانوا قالوا العالم الجنس سمعته تعدد في الدات، إذا اهتزوا كم عالم الجنس حتى كذا ها؟ لا دابا دابا هو امر عام كاين اتفقوا على انه امر عام، لان الى قلت عالم الجنس يشمل هذا ويشمل غيره، الى قلت عالم الجنس راه متحد في الذات ما فيش نقاش، انما اللي بغينا نعرفوا واش دابا النحو الفقهي لا كان قائم بعده رؤوس وسمي بعالم الجنس ولا بعالم الشخص. وكذلك ايضا الكتب الكتاب الان واش هو من باب عالم الجنس ولا من باب عالم الشخص؟ اسماء الكتب نفس المسألة، واش القائم بهذا الكتاب هو القائم بهذا الكتاب؟ واش هذا بحال هذا؟ هذا واش هذا من باب عالم الجنس ولا من باب عالم الشخص؟ ها؟ عالم الجنس؟ وكذا اللي كان فدا هو اللي كان فدا هو اللي كان فدا، انما تجلى بالاوراق. دابا دابا اصول الفقه هذا العالم هذا هذا اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا هو اللي كاين في هذا، ها ماشي هو نفسه؟ لا، اللي كاين في هذا اللي كاين في هذا ماشي هو في الجزء الاول اللي عندك الجزء الاول ديال سميتو بينهما فرق. لا ما كتحتش في الفقه، كنتحنا على اسماء العلم، علم واحد العلم بوحده اذا قام بعدة سميتو إذا قام بعدة سميتو بحال إذا قام بعدة رؤوس بحال إذا قام بعدة بعدة كتب، بلا ما نبقاش نهضروا راكم فاهمين دابا هذه المسألة على أحسن وجه، ولكم أن تبحثوها مع أنفسكم وفي عقولكم، وغرضنا أن نفتح لكم مواطن التأمل والتفكير وليس أن نحسم المسألة، ما نحسموش المسألة، إذا نحسم المسألة غادي نديرو نبقى نبقى أنا ما نديرو، وحتى لو بغيتي تحسم ما غاديش تحسم لك. قال يعد عنه وجعل القرآن علما شخصيا بهذا الاعتبار الثاني وليس هو علما شخصيا حقيقيا، بأن يكون اسما للشخص القائم بلسان جبريل فقط للقطع، إذا دلنا مثلا علما شخص علما شخصيا سيكون أنه ما قام بلسان جبريل فقط للقطع، بأن كل ما يقرأه كل واحد منا والمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خيره، انتهى الكلام. ثم هذا الشيء والشخص الحقيقي لا يمكن أن يقبل الحد، الشخص الحقيقي لا يقبل الحد، لأن إذا بغيت تعرف مثلا زيد لا يمكن لك إذا اختلط بآخرين مثله في الصفة إلا أن تقول هذا، لأن هذا القرآن القائم بلسان جبريل هو القائم بلسان فلان هو القائم بلسان فلان هو القائم بلسان فلان، وإلا بغينا نفسره مثلا ندير الحد باش غادي نعرفوا القرآن ديال جبريل هو غادي نعرفوا بالقرآن اللي كيحفظه زيد وعمر وباكر، مفهوم؟ إذا مثلا عرف العالم الشخص الحقيقي عند الإشارة، مفهوم هذا الشيء؟ على كل حال هل القرآن هو القائم بلسان جبريل فقط؟ لا، الثاني الحقيقة الثاني وهو أنه يطلق على المعتبر خصوصه التأليف لا خصوصه لا يختلف باختلاف زيد المتلفظين، وهذا الخلاف جار في كل تأليف في كل سنة في كل كتاب في كل كتاب وكذلك في كل علم يجري فيه هذا ينسف خرج عن اسم الاخرين. هل فهمت صافيه؟ مفهوم هذا الشيء دابا واضح؟ واش واضح لكم واش من عالم الجنس ولا من عالم الشخص؟ في خلاف. انتوا دابا فهمتوا شنو هو الصوره؟ واش اتضحت لكم الصوره ولا ما اتضحتش؟ جيد. إذا نظرنا إلى هذا نقول هذا وإذا نظرنا إلى هذا نقول هذا، فهمت هنا؟ كاين شي واحد ما فهمش؟ يا جدي كل شيء فهم ولا كل شيء ما فهم؟ هذا شنو؟ إذا ندخل في الاحترازات، فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد الأحاديث غير الربانية، وتسمى أي فتسمى الأحاديث قدسية ها؟ وتسمى الأحاديث النبوية، وجه خروجها أن ألفاظها لم تنزل وإنما أنزل معانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلفظه، وكذلك ما كان عن اجتهاد فليس منزلا لا لفظا ولا معنى، كما يخرج التوراة وسائر الكتب السماوية غيره

شريك يقول صاحب البداية والنهاية. يعني إذا بقيت إذا بقيت إذا بقيت جبتك ما نقوله بقيت كجمع فلوس الشاي هاي وش وش بعصا ومنعه من الحديث. وش الرواية صحيحة وغير صحيحة؟ ها؟ كان في البداية والنهاية. كان في البداية والنهاية. وكان واحد يكتب دار واحد قال لك إنقاء أنقذوا المسلمين من إمام المحدثين. عمك شفتو؟ سبحان الله العظيم البخاري شحال بعدي عاد لي ما تزال نزلوا عليه مسكين. أنقذوا المسلمين من شيخ المحدثين. يعني البخاري. نزلوا عليه مسكين تما. قال لك البخاري كيعرف جميع سميتو كيكذب. ممكن البخاري كل شيء غادي يكذب إلا هذوك المحدثين. كل شيء ممكن يكذب إلا هذوك الناس اللي زاحوا التعديل ما تعرفوش ذاك الشيء. والو زكريا أوزون وقال مغرب يا زكريا أوزون اسمه قال دخل زوج ديالو نقلب عليه في شي حاجه ما لقيتش شي ولا هذا الروايه دار له شهور معروف هي قدحوا نفس لعبه المحدثين الكبار عائشه ابن هريره ابن عمر بزاف اما ابن عمر وابو هريره اصلا ذكرهم في البرهان بأنه كانوا ينتقزون في أول الإسلام قالوا ترى عليهم الصحابة كثير المعروف التابعون ترى بعدهم التابعون كثير قال كل هذا عند الحديث يتنقح احنا ما كان قبله إلا ما قبله العقل وأيده البراهين ما كان يعرفوش ذلك شيء يقول لسوا واحد يقول قبله في شي حاجة دغل ولا في شي دخل ولا في شي حاجة بقونا قلتوا عليه ما علاش ذلك شيء في الإسلام حاجة اللي فيها شو ما ظهرش قصتنا ذاك الشيء كله يتلقح ويتبين وليكن ما يكون باش يحيى من حي عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة معناه علاش نخاف شكون اللي تيخاف اللي عنده شي حاجة خايف يتعرض عليه الناس ذكرناه هنا في قوله وأما الإعجاز فتابع وقد توقف المنشرف الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموا من البتة وتخرج بالأحاديث أيضا لأنها ليست متعبدا بتلاوتها وإن خرجت بما قبله قد يقال إن التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن والأحكام لا تدخل في الحدود لتوقف المحدود على الحد الذي هو من جملته التعبد بالتلاوة الحكم على السفر أو التصور ففيه دور وهو من مبطلات الحدود أشنا هو الدور؟ الدور هو أن تأخذ المعرفة من, من, من التعريف وتأخذ التعريف من المعرف حما تقول مثلا العلم المعلوم دابا انت شنو درتي داكشي اللي عرفتيه داكشي اخذته من المعرف المعرف اخذت منه التعريف العلم المعلوم على ما هو عليه صافي قالوا هذا لا يجوز لان فيه الدور لان الى عرفتي العلم الى عرفت الى خصك تعرف اولا المعلوم به باش تعرف العلم وتعرف خصك تعرف العلم باش تعرف المعروف وفيه ايش تيقول فيه الدور ولكن داكشي اللي يقول يقول السيوطي يقول هذا سميته الغزالي في المستشفى لأن القصد هو البيان فإذا أظهر الحد المراد فذلك يكفي أو كما قال وجوابه أن الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره كما إذا عرفت أن من اللفظ المنزل على ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عين القرآن منهما فيقال لك هو اللفظ المنزل على الاعجاز بالسوره منه المتعبد بتلاوته هذا الشيء كله واضح ما في من شرحه الشيء صح راس واضح الشيء باين ياك بلا ما نعطلوا في المسائل اللي واضحه والذي يظهر لي ان محل قول التعريف بالحكم دورا حيث حكم على المحدود به قبل ثم عرف به كان يقول النحوي باب منصوبات الاسماء ثم ذكر منها الحال وعرفه بانه وصف فضله منتصب اما ان عرف به ابتداء فلا دور فيه لانه من جمله خواص المحدود هذا شيء واضح باين ياك شوف حاج سينا في سؤال اختراع شكون اختراع خلقه نعم اخترعه خلقه القران مخلوق اخترع لا يعني بمعنى الاختراع هنا لا واش اللفظ ولا كتحدث على المعنى الاصل المعنى اللفظ في القران في خلاف يقول لك خلقت ما كنتش مخلوق ظاهر انه مخلوق بل انه مخلوق لانه يقول الشيء ما قاله على كل حال كان كيشددوا على الغزالي كيشددوا على البخاري في قوله لفظي بالقران مخلوق لفظي بالقران مخلوق ولكن الشيء فيه خلافات ياه كيف البخاري